بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب البيع، باب كسب الرجل وعمله بيده. قال رحمه الله: حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود بن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيها عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب البيوع. يقول رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. باب كسب الرجل وعمله بيده، وأنه ينبغي لا يأكل الإنسان إلا من عمل يده، إذا حصل، إذا تيسر وتحصل فإنه لا يعمل إلا بعمل يده. السؤال: لو كنت موظفنا وأخذ أجرة فهل من عملي؟ تقول نعم، لأنك تسل تعرق الإنسان، تشتغل وتسل تعرق، فالموظف نعم عامل مثل العمال، فأكل من باب الأكل من عمل يدك يا الإنسان، لأنك عامل للدولة، تشتغل للدولة وتأخذ أجرة وتأكل منها عند أولادك. الإنسان بس لا يغش ولا يخدع ولا يمكر ولا يغير شيئا كان موجودا عنده من الدولة لغير حاجة. الشاهد أن الأنبياء جميعهم كانوا يأكلون من عمل يديهم. داود كان يعمل من عمل يده، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، كل إنسان مخلص مؤمن يأكلون من عمل أيديهم، لأنه حلال، عمل يدك حلال للإنسان. وعمل وإذا كان ما هو من عمل يدك، يجيك من تجارة ويجيك من، ما تسلم أن يدخل عليك غش أو يدخل عليك خديعة أو يدخل عليك أو أنت تفعل غشهم، ما تسلم الإنسان من الشيطان. إنما عمل اليد هو أفضل رزق وأفضل مكسب. نعم. قال حدثني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسنده حدثنا كأنه الفربري يقول حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل هذا تلميذه، تلميذ البخاري رحمه الله، أما عاد اللولي أو غيره. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد نعم عن سعيد عن سعيد قال حدثني أبو الأسود يتيم عروة يتيم عروة محمد بن نوفل قال عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواحا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا عمال أنفسهم، كانوا يعملون بالحدائق، إذا كان له حديقة وله زرع يشتغلون بالنهار، وكل ما له شيء يروح يعمل بالأسواق، تضرب عليهم الشمس وتحمى عليهم، فكانت تطلع منهم روائح يوم الجمعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الجمعة لأجل يتنظف الإنسان ولا يحصل ريحة مسكريها للملائكة وللآدميين. إذا جاء مثلا خالص من حديقته أو من زرعه أو من السوق فاربته الشمس، ثم جاء عليه ثوبه ودخل المسجد، راح انحشر المسجد انحشر وتكثر الأنفاس، ثم يصير كل الرائحة كريهة تكرهها الملائكة ويكرهها بنو آدم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل، يقول غسل الجمعة على كل محتلم، غسل الجمعة كما في النسائي وأبي داود، غسل الجمعة على كل محتلم، يعني يغتسلون ويتنظفون. لكن لما فتح الله الفتوحات وصار الإنسان ثوبين وثلاثة وأربعة ما حاسب، لكن السنة أحسن، السنة أن تغتسل يوم الجمعة حتى لو عندك ثوبين أو ثلاثة وأنت طيب وتنظف الإنسان، لأنك رايح إلى مجمع مجموعة من العالم ترتفع فيها أنفاس الناس في المسجد، لا سامع لا سيما إذا كان المسجد ضيق ومسقوف، ولا عاد الحرم الحمد لله واسع، اللي بيجي الحرم واسع الحرم ويصلي جميع، لكن المسجد الضيق مرة والجماعة كثيرين لم تظهر الروائح. لكن الحين وسع الله على الناس، كل واحد عنده ثوبين أو ثلاثة إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قد خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكل طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمله. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إنسان أكل من يأكل من عمل يده، خير الكسب وخير المأكل أن تأكل من عمل يدك الإنسان. وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، يعني يشتغل دروع ويبيعها على الناس ويأكل. كثير من العلماء يكتب للناس كراريس، إنسان اللي بكتاب عندي كتاب أنا مخطوط أعطيه إياه ويأخذ مني 3 دنانير أو 4 دنانير ويجمع فلوس من عمل يده، يكتب كراريس 3 كراريس 4 كراريس أنا عندي كتاب مخطوط ودي إنه يخط مرة ثانية أو شيء من هذا، أو عند فلان مخطوط وبي ينقله لي أعطيه كم قرش. هذا من عمل اليد. كان العلماء بهذا الشكل، كثير منهم يعيش بالخطاع بالخط بكتابة يده يكتب الكتب. نعم. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل، فأنا النبي عليه السلام داود يأكل من عمل يد. نعم. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يده، مما يعمل من يده يأكل منه لأنه حلال صرف، حلال صرف ما في غش ولا لبس. قال رحم الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر نمام بن منبه قال دثنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كان يأكل إلا من عمل يده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال عن همام بن منبه، عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم النبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على داود النبي يقول ما كان يأكل إلا من عمل يده، يشتغل الدروع، يشتغل للناس الدروع ويبيع الزرع بكذا ويأكل من عمل يده. الله تعالى وتقدس ألان له الحديد، الله لين له الحديد حتى إنه خيوط، كان حتى الحديد هذا اللي هو ينسجها دروع لينها هذا حتى صارت مثل الخيوط، من الخيوط القطن يجيب هذا ويسلك هذا ويسلك هذا إلى آخرنا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن قيلان بن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن، عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال انه سمع ابا هريره يقول، انه سمع ابا هريره يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لان ياخذ احدكم حزمه حطب ياتي بالحطب يحتطب يبيعه ياكل افضل من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، يقوم يعطوني اعطني يا فلان اعطني فانا عليه دين، هو يكذب احيانا ما عليه دين، اعطني انا ما تسم ما تبوي من الحاله اعطني فلان اعطني فلان، لان ياخذ حزمه ياخذ حبل وفاس ويحتطب فاتي به يبيعه على الناس وياكل منه افضل من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن موسى قال دثنا وكيع قال دثنا هشام بن عروه نبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم أحبله إلى آخر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن الزبير بن العوام، هو عروة عن الزبير يعني عن أبوه عن الزبير بن العوام الصحابي رضي الله عنه قال ما عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله خير له من أن يتلهى. يقول الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله حبل حبلين ثلاثة مثلا يذهب يحتطب ولده أو امرأته أو شيء يحتطب يبيعه ويأكل من ثمنه أحسن له من أن يسأل الناس كما مر بالحديث الأول. باب السهولة والسماد في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطل نور في عفاف. قال رحمه الله دثنا علي بن عياش قال دثنا أبو غسان محمد بن مضرف قال دثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يقول البخاري رحمه الله باب السهولة والسماحة في البيع والمشترى. تسهل سهل وتصير سمح في البيع والمشترى سواء كنت بايع أو كنت مشتري. لازم من السهولة ومن الضحك في وجه أخيك ومن الرق بأخيك اللي يشتري منك أو تشتري منه لازم من كذا ليحصل الود بين المسلمين والتسامح والبركة تنزل في البيع اللي باعوه أو شروه إلى آخره. يقول البخاري حدثنا ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف في لين ورفق لا يجرح ولا يكلم الإنسان ولا يشتم ولا يلعن ولا يجرح المسلم. أطلب حقك في عفاف عنده لك 40 ريال 50 ريال كل فلان عطني حقي فلان جزاك الله خير والله يخلف عليك ويرزقك عطني حقي 40 ريال عطني اياهم عندك هو ما عنده شيء يعتذر لك وان كان عنده جابهم عطاك اياهم اذا جاء بلين ورب لكن لو تخاصم وتضارب وقال ما اعطيك حتى لو حقك ما اعطيك ليش هذا بلين. اطلب حقك بعفاف يعني بلين وعفاف لسان وعفاف قلب ورفق بأخيك المسلم. ربما يصير ما عنده وأنت تجرح الإنسان وتأنبه وربما يصير كذا وربما يصير كذا فلو فإذا أخذت حقك بعفاف لك أجر الإنسان. قال حدثنا علي بن عياش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رحم الله رجلا سمحا إذا باع أو إذا اشترى. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. سمح من كل متاغل أعمال وإن كان بايع سمح وإن كان مشتري سمح رفيق سمح سهل كم تبغى هذا أبغى كذا وكذا هو عندي بكذا وكذا لكن خذ ما يخالف علشان خاطرك يفرح هذاك ويعطيك حقك وتاخذ حقك انت بسهوله وفرح وسرور بين الاثنين. رحم الله امرأ سهلا اذا باع بعت كتابك وبعت شنطتك وبعت سيارتك سمع ورحم الله امرأ سمحا اذا اشترى. قال ما ابيع الا بكذا يا فلان. قال ما يخالف بس اودي انك سهل لي كذا وكذا فلان وأنا أشتريها. قال مرحبا أعطيك إياها وهذا هذا حقك وهذا حقي. سمحا إذا بأحسن بدون غضب وبدون لجة وبدون خصام وبدون غش ولا خداع ولا مكر لأن كل هذا نعوذ بالله كبائر تمحق الرزق وتمحق الذنوب وتمحق بركة البيع والمشترى. وإذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى يعني إذا أردت تأخذ القضاء من أخيك يعني الدين سمحا إذا أتيه بلين ورف ويعطيه حقتنا. باب من أنذر منصرا. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا زهير قال دثنا منصور أن نجبع بن حراش حدثه أن حزيفة رضي الله عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت أمر بدياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المنصر. قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك الربيعي كنت يسر على المنصر وأنذر المعسر. وتابعوا شعبان عبد الملك الربيعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربيعي أنذر المنصر وتجاوز عن المعسر. وقال نعيم أبي هند الربيعي فأقبلوا من المنصر وتجاوزوا عن المعسر. أكبر أجر من المعسر من الإنساء وأنك توسر المعسر وتنظره وتتنازل عن اللي ما عنده شيء موسر تتنازل عنه ما في أحسن من هذا. يقول البخاري رحمه الله: باب من أنذر موسرا. باب من أنذر موسرا يعني له أجر كبير عند الله. حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال عن منصور بن ربعي. عن منصور بن ربعي قال عن ربعي بن حراش حدثنا عن أبيه ربعي بن حراش أنه حدث عن حذيفة بن اليمان أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا موسرا أتته الملائكة يأخذون الموتون يأخذون روحهم وسألوه أو أنه أتته ملائكة الجنة والنار فجاته أتته الملائكة بهم وقالوا له ماذا فعلت عملت من الخير أنت قال أنا كنت أنظر المعسر أنظر الميسر وتجاوز عن المعسر يريد جزاء الله وتجاوز الله عني قالوا تجاوز الله عنك خلاص أدخلوه الجنة تجاوز الله عنك خلاص انظر المعسر الميسر المعسر اتجاوز عنه والموسر والميسر اتجاوز عنه والمعسر اتنازل عنه نهائيا ما عاد ابغاه يا غلماني هذا فلان ابن فلان هذا فقير خلاص يقولون ما نحتاج شيء انت معافى من الدين والموسر انت يا فلان تجاوز عنك شهر شهرين حتى تاتي اكتب بهم وكنت اتجاوز عن الميسر وكنت أتنازل عن المعسر قالوا تجاوز الله عنك نعم هذا شك فيه قال ورواه أبو مالك الربعي يقول رواه أبو مالك اللي يسمى سعد بن طارق الربعي بن حراش رحمه الله عن حذيفة بن اليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت يسير على الموسر وأنظر المعسر كنت يسير على الموسر وأنظر المعسر المعسر أنظره والميسر أنظره يسير عليه يسر على المعسر وانظر المنسر نعم. وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعي تابع الحديث السند تابعه شعبة عن أبي مالك نعم. وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربعي انظر المنسر وتجاوز عن المنسر قال أبو عوانة انظر المنسر وتجاوز عن المنسر الموسر أتجاوز عنه والمعسر أتنازل عنه نهائيا ما عاد أطلع من شيء نعم. وقال نعيم بن أبي هند الربعي فأقبلوا من الموسر وأتجاوز قال نعيم بن أبي هند قال أقبلوا عن الموسر وأتنازل عن المعسر المعسر يقول لهم لا تأخذون من شيء خلاص والموسر الغني أتجاوز عن شهر شهرين لما يجيبها من تلقاء نفسه نعم. قال باب من أنذر معسرا قال رحمه الله دثنا عشاء بن عمار قال دثنا يحيى بن أنزة قال دثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتياني تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أنذر معسرا باب من أنذر معسرا مثل الحديث الأول أول موسرا وهنا معسر هذا معسر هذاك من أنذر معسر من أيسر على معسر وهذا من أنذر معسر معسر أنذره أو تجاوز عنه نهائيا. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي نعم عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هنا تاجر لما مات سأله الله تعالى أو سألته الملائكة ماذا كنت تصنع قال إني كنت أتنازل أو أتجاوز عن المعسر أتجاوز عن الموسر وأتنازل عن المعسر كما مر في الأول أريد مجاوزة الله أتجاوز الله عنه ربنا تجاوز عنه مثلا تجاوز عن العباد عن عبادي أنا تجاوز عنه. باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم لا داء ولا خبزة ولا غائلة. وقال قد هذا الغائلة الزنا والسرقة والإباء. فقيل لإبراهيم إن بعد النخاسين يسمي عاري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها دان إلا أخبره. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث فاعو إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما. يقول البخاري رحمه الله باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. باب إذا بين البيعان ولم يكتما شيئا، عيب بينها الإنسان لأخيه المسلم. سيارة خربانة فيها خراب ما تبيعها وتقول هذه طيبة وهذه كذا، ما تبيعها وتسكت، لازم تبين لأخيك المسلم هذه فيها خراب كذا وكذا وفيها خراب كذا وانت حر، أنا بينت لك اللي فيها، ما فيها غير، لا ما فيها غير هذا وهذا، هذا خرابها فبينت لك أنا. فالبيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهما بورك، وإلا إذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا كيس شريته بكذا وكذا أريد أن أبيعه بكذا وكذا، ما أكتم عليك، أنا شريته بكذا ولكني أريد فيه كذا وكذا، تبيع خوده. إذا بين ووضح كل شيء بورك لهما في بيعهما سواء المشتري أو البايع. وإذا بدل حتى البايع لازم أن يبين في دراهم أو يبين في حاجته أو أنه باع سلعة بسلعة، لازم يبين المشتري ويبين البايع. إذا بين ووضح بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محيطت بركة البيع، نعوذ بالله، لا من هذا ولا من هذا، لا من المشتري ولا من البائع، محقت البركة بما تناول هذا وفيما تناول هذا، تمحق البركة من الاثنين، نعوذ بالله. نعم. ويكرر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد. ويذكر عن العداء بن خالد هذا ما اشترى الرسول عليه عن محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، اشترى منه خير الظاهر أو رماع، اشترى منه، وهذا ما اشترى محمد رسول الله عليه وسلم من العدى بن خالد، اشترى كذا وكذا. بيع المسلم للمسلم. بيع المسلم للمسلم، يعني هذا بيع المسلم والمسلم، وبيع المسلم للمسلم ما فيه كذب ولا فيه خداع ولا فيه غش ولا فيه خيانة، بيع المسلم للمسلم. نعم. قال لا داء ولا خبثة ولا لا داء ولا خيانة ولا غائلة ولا غائلة، لا يكتم شيء، يعني لا الدابة ما فيها الخيل، ما فيها داء اللي شراه، اللي شراه الرسول من العداء، ما فيها داء ولا فيها خيانة غائلة ولا فيها عيب ولا فيها شيء، يعني كلها سليمة، أو الإبل أو العبيد اللي اشتراه كلها ما فيها عيب مرة واحدة، فإن ظهر عيب فهو كذبه، لكنه ما كذب، العداء ما كذب، باع على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال إنه عبيد ويقال إنها خيل، والله أعلم. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإبل. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني العبيد سليمين، سالم العبد سالم، ليس فيه زنا ولا سرقة ولا خداع ولا مكر ولا يذكر، ما في عيب، فإذا بين فهذا أحسن له أبرد، ما بين فهو ممسوق في البركة. وقيل لإبراهيم إن بعد النقاسين يسمي عارية خراسان وسجستان. وقيل لإبراهيم إن بعض إبراهيم بن الأسود النخعي قال إن بعض النقاسين، النقاسين اللي يبيعون العبيد، النقاسين يعني أدلة العبيد اللي يبيعون العبيد، تاجرون بالعبيد، يقول هذا من خراسان، جاء من خراسان، وقال هذا من باكستان أو كستان أو شيء من هذا، يقول هذا كريهه العلماء، كريهه أهل الإسلام، وكريهه أن يقول هذا، مثل قول الناس اليوم هذا التمر سكري من عنيزك، جاي من عنيزك، ما في لزوم لهذا كله، كل يشتري هذا التمر اللي بين يديك وبس، ما يشتري من عنيزه ولا من غيب ريبه ولا من ما يتزاله، فيقول إذا كان من خراسان أو من سجستان هذا يقول لا يجوز، كريهه إبراهيم الأسود النخعي رحمه الله، قال إنه لا يجوز أن يشهر الإنسان يقول هذا الشيء، هذا السلعة جاية من سجستان أو من أفغانستان، يقول هذا لا يجوز للمسلم أن يشهر بالعد أنه جاء من كذا أو جاء كل واحد، هذا العبد بين يديه، وإن شاء شاء شراه وإن شاء ما شراه، إنما كان في عيوب بينه وكان ما في عيوب، فلا تقول هذا جاي من فلان جاي من كذا، أو جاي من مصر أو جاي من الشام أو جاي ما في لكم هذا كله هنا. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعته يعلم أن بها دان إلا أخبره. يقول عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهيد يقول لا يحل المسلم أن يبيع سلعة يعلم أن فيها داء فيكتمه، لا يحل له، حرام عليك الإنسان الثمن اللي تأخذ حرام عليك، زقوم عليك وعلى عيالك، فلا تكتم سلعة تعلم أن فيها داء. أما إذا كان ما يعلم وأداء هذا وباع فهو ما يعلم، لكن إذا كان يعلم وكتم فلا يحل له أن يأخذ الثمن ولا يحل له أن يبيع على أخيه المسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن صالح بن الخليل قال عن عبد الله بن الحارث قال رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام دائم يبيع يشتري، بيع شراي دائم، حكيم بن حزام يبيع يشتري بالعبيد وبالأراضي وبكل الأموال، يبيع يشتري وبالأكياس وبالتمر، ولهذا قال لا تبع ما ليس عندك. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، اللي ما هو عندك لا تبيعه. يقول تعال فلان اشتر مني عبد فلان أو سيارة فلان أكياس عند فلان، ما يمكن حتى تملكها، فإذا ملكت تبعها، أما ما دام مالك ما ملكتها فلا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك يا حكيم بن حزام. يقول حكيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا يسمى خيار المجلس. عندنا خيار مجلس وعندنا خيار شرط. الشرط أن تشترط علي أنا لي ثلاثة أيام يا فلان استخير الله بثلاثة أيام، أما اشتريت هذا الكتاب ولا رديته عليك وقدت فلوسي، له الخيار. أما خيار الشرط وأما خيار المجلس أو أن أشتري الكتاب وتشتري الكتاب، ما دام ما تفرقنا فالكتاب لك أن تقول فلان أنا هونت عن البيع، خذ كتابك، طيب أعطيتنا الفلوس وانعقد البيع، نقول نعم لكن أنا خيار المجلس لا نزال ما تفرقنا، فإذا تفرقنا لو تفرقنا سنعقد البيع خلاص، لكن أنه وياك بالمجلس إلى الآن ما تفرقنا، فإذا تفرق البيعان عقد البيع، ما دام ما تفرقا وجالسين في المكان أو واقفين وحصل البيع ولا تفرقوا فلك أن ترد الكتاب أو ترد الساعة أو ترد السلعة، فإذا تفرقا ولو قليل ولو خطوات تفرق هذا راح خطوة هذا راح خطوة خلاص انعقد البيع، ما عاد هذا بيع المجلس، بيع المجلس انعقد، شرط المجلس انعقد والبيع انعقد، لكن إذا كان بخيار بشرط خيار الشرط فلك شرطك يا الإنسان، تشترط عليه أن لي ثلاثة أيام أو أربعة أيام أما أن أمضيه أو لي أن أشاور والدي أما أن أمضيه أو أرده لك، فهذا له وقته اللي وقته، إذا رضيت له وقته اللي وقته، والنتاج إذا نتج شيء في هذا الخيار فالنتاج للمشتري. لاحظ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فأنا اشتريت منك مثلا غنمة أو غنمتين وخدتين عندي، الغنم ولدت عندي، الغنم اللي اشتريت ولدت عندي، ولكني شرطت عليك خيار ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، شرطت عليك خيار في هذا الخيار في هذه المدة اللي اشتريتها أنا ولدت الغنم عندي كلها، ثم بعدين بطلت، أنا قلت لا ما أريد الغنم فلان، ما أريد الغنم، جيت قبل انتهاء الوقت قلت لك يا فلان ما أريد الغنم، قال رد لي الغنم، إذا رد لك الروس بس، أما لا فالخراج بالضمان، النتاج لي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني أن اللي تلد الغنم هذا مقابل ضماني لها، لو ماتت عندي ضمنتها خلاص، لو ماتت عندي ما أرجع عليك أقول عطل الثمن ما أرجع، إذن الخراج بالضمان لو ماتت عندي ضمنتها، فإذا ما ولدت فهو لي إلى آخره. نعم. أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة، نعوذ بالله محقت بركتهما. باب بيع القلد من التمر. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا شيبان يحيى نبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو القلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بساع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بساع ولا درهمين بدرهم. يقول البخاري رحمه الله باب بيع القلط من التمر، بيع القلط من التمر. يقول حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا شيبان النحوي. شيبان النحوي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا نرزق تمرا. أبو سعيد يقول كنا نرزق تمرا خليطا، يعني ردي نبيع صاعين منه وناخذ صاع جيد من التمر الجيد. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، ربا هذا صاعين بصاع ربا، ودرهمين بدرهم ربا، وجنيه بجنيهين ربا، من الذهب أو من الفضة ربا. لابد أن تبيع الصاع بصاع، صاع بصاع، سواء جيد ولا رجل. نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي في اللحام والجزار، يعني ذكر اللحام وذكر الجزار، وأنه حصل على وقت النبي عليه الصلاة والسلام واحد يذبح الغنمة أو يذبح البعير أو يذبح البقرة ثم يصبح لحم يبيعه بالكيلو. تيجي أنت تشتري مثلا بالإبقة أو بالكيلو أو بشيء، أو تيجي الثاني ويجي الثالث أو يجي الرابع يبيعه لحم، يبيع يذبح الجمل أو البقرة أو الغنمة ويبيعها لحم، كل من جاء يجزر له يبيعه، ويسمى الجزار في المدينة، يسمى هذا الجزار في المدينة. يقول البخاري رحمه الله ويسمى أحيان اللحام، يعني عنده لحم أنه يبيع اللحم، والجزار لأنه يجزر، كل الاسمين صدقت عليه، كل الاسمين تصدق عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث. عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر ولا ابن مسعود. أبي مسعود هو لأنه من تلاميذ ابن مسعود، ما هو من تلاميذ أبي مسعود، هو صحابي عقبة بن عامر الأنصاري. عقبة بن عامر أيوه عامر الأنصاري البدري. يقول عن أبي مسعود البدري قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أعدو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. يقول أبو مسعود البدري إن رجلا أتى إلى النبي، أتى رجل لحام أو قال جزار إلى غلامه فقال يا فلان اصنعني طعاما يكفي خمسة، لأن رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت الجوع في وجهه فهو خامس خمسة، اصنع طعام يكفي خمسة أنبار بس. لهذا غلامه، وغلامه هل هو الجزار ولا الرجل الجزار ولا الكل جزار ولا السيد علم غلامه الجزارة فصار الاثنين جزارين، هذا طباخ وهذا جزار. يقول فصنع طعاما وذهب الجزار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه عزمه على الأكل، يقول لأن رأيت الجوع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الرسول قال خامس خمسة، فجاء الرسول لكن تبعهم واحد، شاف الرسول مقبل وظن يمكنه جوعان وظن أنهم عزومين على طعام، ولحق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلوا الباب قال الرسول للحام يا فلان إن هذا تبعنا، ما عزم كنت قلت خمسة بس لكن هذا تبعا، شفنا شافنا مجتمعين ونمشي ومشي معنا، تأذن له يدخل أو ما تأذن يرجع؟ قال لا أذن له الرسول، فأذن له اللحام ودخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف سهولة الصحابة رضي الله عنه، أذن له خليه يدخل يا رسول الله، أدخل بركة. نعم. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال رحمه الله حدثنا بدل بن المخبر قال حدثنا شعبان قتادة أنه قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما. يقول البخاري رحمه الله باب ما يمحق الكذب والكتمان. باب ما يمحق الكذب والكتمان يمحق البركة. نعم بالله. عاد البخاري يقول باب ما يمحق البركة، أمحق البركة تمحق والكذب يمحق. قال حدثنا بدل بن المحبر. بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن صالح بن الخليل. عن صالح بن الخليل قال عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث قال عن حكيم بن حزام. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. وإذا كتم وإذا بين ووضح برك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المنقوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أو من حرام من حرام. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله. حدثنا قال حدثنا آدم بن أبي ياس آدم بن أبي ياس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. يقول عليه الصلاة والسلام وقوله صدق وحق يأتي زمان لا يبالي المرء الرجل ما يبالي من أين يأخذ المال من حلال ولا من حرام ما يهمه. الحلال ما حل باليد ما يهمه أخذ حلال ولا أخذ حرام. انظروا اليوم احنا فيه من الزمان انظروا هل هذا وصف يقع علينا. نعم الوصف اللي وصفه الرسول أن الزمان سيأتي وأن الإنسان لا يبالي من أين وقع القرش بيده ما يبالي وقع حلال ولا حرام ولا يهتم بهذا ولا يفكر مرة واحدة. المهم أنه يقع مال في يده لو يتتبعون الناس نعوذ بالله يدخل يده في جيب المسلم يأخذ اللي في جيبه من الدراهم هذا الزاحم ويأخذ اللي منه هذا الشاهد أن اليوم ما يبالي الإنسان وقع في يده الدراهم ما يبالي هي حلال ولا حرام. المهم أنه أخذ دراهم وبس الحلال ما حل باليد على ما قال العوام الحلال ما الذي حل بيده. نعم قال قرن من الحلال أم من الحرام أم من الحلال الذي وقع بيده هل هو من الحلال أو من الحرام ما يبالي الذي وقع بيده ما يبالي هل هو من الحلال أو من الحرام. هذا الزمان هو الذي موجود فيه هذا بكثرة نعوذ بالله وإن كان يوجد المؤمنون الخالصون يوجد إن شاء الله في زماننا المؤمنون الخالصون الناصحون الذين لا يكونون إلا حلال لكن الكثير العالم اليوم الكثير أنه ما يبالي وقع بيده القرش من حلال أو من حرام هذا الكثير هذا العام كله. وإن كان يوجد في الأرض من الصالحين الصادقين المؤمنين الخالصين يوجد من لا يأكل إلا حلال ولا يأكل إلا من عمل يده أو ما يأكل إلا من حديقته أو ما يأكل إلا من حبه وزرعه أو ما يأكل إلا من تجارته الحلال الخالصة اللي يعرف أنها حلال. لا هذا موجود في الأرض إن شاء الله لو قلت الأرض لانقلبت الأرض لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى وضعوا ومهملات في البلات ركعوا طب عليكم العذاب الموجود. فالعباد موجودين لولا عباد للإله ركعوا عباد موجودين الذي يصلي يبكي الذي يأخذ ما يمكن يأكل إلا قرش يعرفه يعرف هذا القرش من أين جاء لازم يفهمه ويعرفه من أين جاء كل ما يأكل. نعم باب عقل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. يقول البخاري رحمه الله باب آكل الربا وشاهديه وكاتبه. باب حكم آكل الربا وشاهديه أو شاهديه وكاتبه أيضا. انتبه أخوان انتبهوا لازم ينتبه المسلمون لا يأكل الربا ولا يتوظف بالربا بالبنوك ولا يصير كاتب لهم ولا حارس ولا بواب ولا يحط ماله عندهم إلا شيء واحد وهو أن تجعل مالك الإنسان وإن كان يدخله الربا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان لا يمكن يسلم المسلم من الربا اللي ما يرابي يدخل عليه يأخذ يجيه غبار يجيه غبار الربا أو يجيه كذا. فالإنسان إذا حط وديعته وديعة عند البنك هذا أمانة عند هذا البنك وأي وقت أنا أخذها أي وقت أجي أستلمها وأخذها هذا أجازه كثير من العلماء لأنه ما يتعامل بالربا. لكن فلوسك الإنسان تدخل في البحر تدخل في البيع والمشترى وفي الربا. لكن أنت تقول أنا ما بعت ولا شيء ولا أنا أخذ الفوائد أنا ما بفائدة أبي حقي هذا متى ما احتجته أجي أخذه بس هو أمانة عندكم أمانة عندكم متى ما احتجت هذا الفلوس أجي أخذه. هذا أباحه كثير من العلماء ولكن الغبار فيه غبار الربا عليه إذا ما أكله يلحقه غباره. فالشاهد أن آكل الربا ومشاهديه ومؤكله وكاتبه كلهم نعوذ بالله أكلوا حرام أكلوا ربا وكل حرام في حرام. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون يقول الله تعالى وتقدس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم يعني في الآخرة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني أن المجنون المصروع كل ما قمطح كل ما قمطح ما يقدر يعتمد وهو يتخبطه الشيطان من المس يعني من الضر نعوذ بالله من الدخول يدخل الجني أو الشيطان في الآدمي ثم كل ما قام انصرع كل ما قام انصرع. يمثل الله لنا تعالى وتقدس أن يوم القيامة اللي يأكل الربا هذه حالته كل ما قام انصرع قدام الناس هو عريان والناس عرايا كل ما قام انصرع كل ما قام انصرع نعوذ بالله. فهو مثل اللي يتخبطه الشيطان من المس يعني من المخالطة خالط جسمه جسمه نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا حلال وهذا حرام فهذا خذوا كل واشتر وهذا حرام عليك تمسوا أو تشتريه أو تكون كاتبيه أو موظف أو شيء من هذا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى أخذ الموعظة هذه الآيات هذه مثل الصواعق على رؤوس الناس جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اللي سلف معفو عفو اللي سلف مما فعلت الإنسان وترت إلى الله بعد ذلك فهو عفو. من جاءه موعظة من ربه فانتهى وتاب إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. أولئك أصحاب النار هم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا حول ولا قوة. يمحق الله الربا ويبطل الصدقات والله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. فإن لم تفعلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن شوف الآية فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فإن لم تأخذوا نصيحة من الكتاب والسنة ما أخذتوا النصيحة تركتوا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف عادوا شو الحرب نقمة من رب العالمين أو زلزال أو انتقام من رب العالمين أو قنابل تنزل أو مطر يغرق أو حريق نعوذ بالله يتلف كل هذا ينزل من الله عقوبة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله من يستطيع يحارب رب العالمين. فإن لم تأذنوا وتتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أكبر آيات مثل الصواعق مثل القنابل تقع على الناس الناس في سكر في غيبوبة عن الحق في غيبوبة عن كتاب والسنة في غيبوبة عن ما يدفع عليهم. قال حدثنا محمد بن بشار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن منصور عن أبي الضحى قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم. لما نزل آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد. لما نزلت الآيات اللي في آخر البقرة آيات الدين ثم الربا قرأهن عليه قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات على الناس في المسجد قرأهم على المنبر في المسجد على الناس كلهم ثم حرم الخمر عليه الصلاة والسلام ثم جاء بتحريم الخمر أتى الساعة فحرم. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا جرير بن حازم قال دثنا أبو رجاء سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الرجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء سعد بن طارق قال حدثنا سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة الرجلين أتياني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه رأى في المنام رجلان أتياه وأخذاه إلى بيت المقدس أداه نوم ما هو الإسراء المعروف ليس بالإسراء لأن الإسراء جسمه وروحه سوا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وأخذه معه إلى بيت المقدس ثم إلى السماء. أما هذه فهي نومة في النوم أتاه يقول كأنه أخذه ملائكة ووداه إلى بيت المقدس يقول ثم صار عرج به إلى السماء في نومه أيضا في نومه. يقول فرأيت نهرا مررت على نهر فيه رجلان رجل واقف عند الحجارة في وسط النهر ورجل في وسط النهر فات حنفاه. يقول فهذا الرجل عنده حجارة كلما قرب منه الرجل الثاني ضربه بحجر على فيه من جهنم حجارة من جهنم ضربه فيه الرجل يلقي الحجارة ويضرب بالحجارة ملك والرجل الثاني هذا اللي يأكل الربا يقول فكلما مر كلما قرب منه رمى بفيه على فيه بحجارة ثم كلما قرب وأراد أن يخرج من النهر فرماه على فيه بحجر إلى آخره. فقلت من هذا قال هذا الذي تراه يرمى آكل الربا والثاني ما بينه إنما هو ملك الثاني ملك والثالث آكل الربا نعوذ بالله يلقى في فمه حجارة حتى تقوم الساعة يعني في صدره حتى تقوم الساعة مثل عذاب فرعون يروضون على النار عضوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا أيضا أكل الربا وهذا صاحب المعاصي الثانية وهذا كل إنسان يعمل شيء في الدنيا ومات ولم يتب منها فإنه يعذب في قبره بهذه المعصية اللي فعلها. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.